البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. تفضل يا استاذ. اسمح لي يا سيد القاضي اقول كلمه بسيطه قبل ما اطرحها في القضيه دي. في الواقع انا ما كنتش متصور اني هتعرض لموقف زي الموقف ده ابدا. ما كنتش متصور اني هقف هنا علشان ادافع عن متهم تربطني بيه صله قويه. الصله دي اللي بتربطني بالمتهم اللي واقف قدامكم في قفص الاتهام. المتهم ده اللي وصفته النيابه بانه عنصر فاسد وشرير، وان واجب العداله انها تنزل به العقاب الرادع علشان يكون عبره لغيره. المتهم ده يبقى اخويا. سكوت. طبعا من حق الجمهور يستغرب ويندهش، وكتير هيقولوا مش ممكن يكون الدم اللي بيجري في عروقنا واحد، انما هي دي الحقيقه المره، الحقيقة اللي معرفتهاش إلا من قيمة أسبوع واحد بس. أنا قضيت ليالي كتيرة أقلب في دوسيهات القضية وأبحث عن ماضيه علشان أعرف ليه بقى إنسان تاني غير بقية أفراد المجتمع. ليه أخويا وقف دلوقتي في موقف الذل والاحتقار، وليه هقف أنا هنا قدامكم في موقف شريف كريم. وفضلت أدور على السبب في الدوسيهات اللي قدامي وفي ذاكرتي من ايام الطفولة لحد ما اهتديت للسبب الحقيقي وعرفت انه الحرمان. سكوت. انا ما قصدتش الحرمان اللي الناس فهماه، ما قصدتش جوع البطون، انما اللي قصدته حرمان تاني، حرمان فظيع ومدمر، حرمان الانسان من الحب والتعاطف، حرمان الانسان اللي عايش في دوامة الحياة وبيمد ايده زي الغريق علشان ايد تطلعه، وبيدور في العيون اللي حواليه عن نظرة عطف وحب تديله امل في النجاة. كان يمكن اخويا ده تشد الدوامة لتحت علشان يضيع زي كتير مضاعف في الاعماق المظلمة لولا حادث بسيط ما يتصلش بيه هو، للأسف يتصل بي انا. الأعماق البشرية. الأعماق البشرية كتبها محمود شعبان، إخراج فتح الله الصفي. مين اللي دخلت دي يا فتحية؟ واحدة ست. يا بنت ما انا شايفاها واحدة ست. قوليلي ما سمعتيش كانوا بيقولوا ايه؟ سمعت. طب ما تنطقي وتتكلمي. الله، مالك زي اللي انخرطتي. تصوري تصوري، بتقولي انهم مخطوبين؟ من هم دول اللي مخطوبين؟ هم الاثنين، في خير وهي كده. او النبي جدتي. هو راح فين؟ شوفوه لي راح فين. هو انا قاعدة هنا طرطور في البيت ده واقفه كده ليه زي الداهيه؟ مش رايحه يا جدتي، مش رايحه. طيب انا هروح. خدي ايدي يا بنت. يعني البت واتوضبت على فين كده؟ سيبنا رن وخارج من غير ما تقولي. ده لو كان كلب بينبح كنت رديت عليه. ما هو في المكان يا جدتي، مش عاوز ارد. ليه بقى؟ لاني خطبت واحده كانت زميلتي في الكليه وانتهيت في موضوع الجواز كده.

اختفتش. مفيش، الافندي اللي كان ويانا على المحطة حب يعمل حادق ويوديني الاسم. وبعدين؟ وبعدين خد اللي فيه الاسم، كان بنية وراسين. ها شفت اللي في الطيارة؟ شوف يا سيدي، ادي ورقة بخمسة جنيه كويس، وورقة بنص جنيه حلو، وحتتين بعشرة قروش وقرشين ساغ. نعمة. والترمسة؟ لا، الترمسة دي يظهر انها اثرية. شايف بقى الساعة دي؟ انا عارف واحد من بتوع الساعات غاوي التوحف دي، بيعها له. خد الفلوس اهي. وانت مش عايزة حاجة؟ هات خمسين قرش بس. ما تاخدي جنيه. قلت خمسين، طول عمري اقول لك لازم نعمل حساب لبكره. طيب طيب بلاش مواعظ. ها انت رايح على فين؟ هروح اصلي ولا مؤاخذه، كنت خدت ايجار الاوضه اللي امي عيناها من غير ما تعرف، وزمان ام سعديه صاحبه البيت جت تطالبها نلحقها قبل ما تكشف الموضوع وتستلمنا مواعظ اخرى. انما ايه في ايه يا توح؟ مش عارف قلبي متاخد كده ليه. ليه؟ ولا يهمك، يمكن عشان الافندي اللي طلع لنا من البخت ده. اهو راح لحاله. الله، شايفة ايه اللي جاب البيت السعدية هنا؟ مين البيت السعدية دي يا فتحي؟ دي بيت صاحبة البيت. استني. الله، انت رايح على فين؟ في واحدة افندي قطرها. وانت قصت جدها ظن؟ طبعا دي جارتي، والنبي وقص على سبع جار. بلاش لف ولا دوران، اقعد احسن لك. ازاي مش ممكن؟ نبقى نتقابل بالليل عند الفرن كده. طيب ايه في بس فتحي؟ الافندي ده قذرني من السيدة. ايه يا افندي ده؟ مش تخلي عندك شوية دم وانت تبقى ايه؟ طب ابعد من هنا احسن لك. تدفع كام خلي ورج؟ ابعد احسن لك. وان ما بعدتش؟ وبعدين اخلق في الافندية الضايعين دول. انا اللي ضايع؟ طب روح لحالك اتمشى. تعال هنا وخدها ورايح على فين. مش تستأذن؟ طبعا اذنك. طب خد خد خد وشي وشي حقوني. روح انت يا سعدية، البيت قريب. تعال هنا مش هسيبك. سيبني افتح بطنك يا بوليس يا بوليس. يعني هيكون مين؟ انا فتحي افتحي. طيب انا جاي افتح يا فتحي اهو. الله، جاي منين يا ابني كده وقميصك متقطع؟ مفيش، اقفلي ده كويس. انا قفلته يا ابني كويس اهو. انت عملت ايه؟ مفيش. طب وايه الدم اللي على قميصك ده؟ ده لازم قطة خربشتني من غير ما اخد بالي. القطة هتخربشك في الشارع؟ هو ده كلام معقول يا فتحي؟ قول لي يا ابني، انت خدت الفلوس اللي في الكيس؟ ايوه. دول يا فتحي ايجار البيت. اهم خديهم ومش عايز ولا كلمة. الله، دول كانوا خمسة جنيه فك. جمدتهم لك، فيها ايه دي؟ حد قالك تجمدهم بس؟ جايب الفلوس دي منين؟ اتكلم. وبعدين بقى، هو الواحد لا يستريح في البيت ولا في الشارع؟ دي مش عيشة دي. هسيب لكم الدنيا وادخل الليمان؟ ده ناس حرام عليكم. هو مش فاهمكم رحمة؟ عاوز اتريح. انا مش واخدة الفلوس دي الا لما تقول لي جايبهم منين. ها طيب هاتيهم، الحق علي انا. اهي ام سعدية جت، اقول لها ايه دلوقتي؟ بس يا اخواتي اتفضلي يا ست ام سعدية. اهلا وسهلا. انا مش جاية عشان ايجار الاوضة يا ام فتحي، انا جاي اشكرك على اللي عمله فتحي. لا دي حاجة بسيطة يا ست ام سعدية، دي سعدية دي اختي. عملت ايه يا فتحي؟ والنبي دي سعدية بتشكر في خالص. عمل ايه بس؟ ضرب واحد افندي مقصوف الرقبة كان بيعكسها في الشارع، بتقول خلصني منه ربنا يستره. هو القميص اتقطع بقى في الخناقة يا فتحي؟ خليها على حسابي، اخصميه من الايجار. لا والله، انت

مين؟ الطفل فتحي مصطفى هرب من ابوه. جه عندك يا ست؟ ايوه يا ابني، جه هو موجود عندي. اصلهم ضربوه. هاتيه اما سلمه وامضي على الساعه قدام انك ما تتعرضوش تاني. الاوامر ان انبه عليكي. انا ما تعرضتلوش، ده هو اللي جه لوحده. اهندي وخلاص. مش عايزه اروح هناك ياما. هو بكيفك، اذا كانت المحكمه امرت بكده تقول انت لا. لا مش عايز. والنبي ياما اعملي معروف، خليني وياك، مش هعمل حاجه وحشه ابدا. يلا سدي معايا بلاش دلع. مضيت يا ست؟ ايوه مضيت. هات الورق. يلا يا فتحي ما تخافش، ده ابوك ومرجوعك له. قوم. بيضربوني. هقول لهم محدش يضربك، بس قوم. عايز استنى مع عمي. قوم بالذوق احسن لك، انا بنفذ الاوامر. حاضر. فز يلا. هتخليهم ياخدوني تاني يا اما. ده ابوك يا حبيبي بيحبك زي تمام، هيوديك المدرسه ويجيب لك بدله جديده ويشتري لك كل اللي انت عاوزه. مش عايز حاجه، عايز افضل معاك. وبعدين وانا ما اريش حاجه غيرك، هتقوم ولا لا؟ قوم فز. طيب طيب بالراحة عليه. والله يا شويش ما تخافش يا فتحي، ما تخافش يا ابني. وعرفت بعدين انه هرب تاني، انما المرة دي خيري ما رجع ليش، خاف لسلمه لهم تاني. وقعدت ايام وليالي لا اشوف راحة ولا يجيلي نوم، كل يوم اطلع الف في الشوارع واسأل عليه اصحابه واللي يعرفوه. وفي يوم يا ابني واحنا في عز الشتا والدنيا برد، كنت رايحة شغلي بدري، بصيت لقيت عيال مكومين فوق بعض نايمين على بصيف زي اللي يكونوا خايفين من البرد. بصيت يا ابني لقيت رجلي ماشية ناحيتهم، وابتديت اقلب فيهم واحد واحد. وقعت عيني على واحد واحترت ان كان ده ابني ولا لا. تصور يا خير، تصور اني ما قدرتش اعرفه. كانت هدومه يا كبدي مقطعه ووسخه، كان وشه عليه وساخه وطراب. فضلت ابصله وانا مش قادره اناديه باسمه. وبعدين يا ابني شفته بيجري مني وتاكدت انه هو. فتحي لا هتوديني لهم. تعال تعال ما تخافش يا فتحي. لا حريك العسكري ياخدني، مش هتقدر تحشيني زي كل مرة. تعال بس يا ابني. لا لا مش هسلمك لهم ابدا، هعزل من البيت اللي احنا فيه عشان ما يعرفوش احنا فين. مش هسيبك ابدا يا ابني. تعال يا حبيبي تعال ما تخافش. قولي والله العظيم ربنا يسخطني من ستك تاني. والله العظيم والله العظيم ما هسلمك لهم ابدا. تعال بقى انا حلمت خلاص. تعال يا فتحي. طب استنى اما اسلم على العيال. وعزلنا يا ابني من البيت اللي كنا فيه وجينا هنا، محدش سأل عليا بعد كده. وبعدين وديته المدرسة، كنت بروح شغلي من الصبح لاخر النهار، ما كنتش فاضيه يا خيري عشان اشوفه. عرفت بعدين يا ابني انه كان بيهرب من المدرسه وطول النهار ويا الولاد اللي عرفه. كنت لما اضربه يسيب البيت باليوم والاثنين لحد ما اروح اجيبه من الشارع. نهايته بقى نصيبه كان كده، وده اللي انكتب له يا خيري. مالك يا ابني سكت ليه؟ انت زعلت يا خيري؟ لا ابدا ابدا مفيش. طيب انت مش عاوزه حاجه؟ انت هتمشي يا ابني؟ ايوه عندي معاد دلوقتي. خيري هتيجي تاني يا ابني؟ طبعا طبعا لازم اجي. واول الشهر تعملي حسابك انك هتيجي معايا في الشقه اللي هاجرها. انا لوحدي واخوك فتحي يا خيري، انا ما اقدرش اسيبك، ما اقدرش يا خير. النبي تشوف له شغل، يمكن ربنا يهديه يا ابني ويصلح حال. اجبر بخاطره يا خيري، ربنا يجبر بخاطرك عند العبد وعند الرب. ما تحمليش هم، انا ما اقدرش اسيبه لوحده ابدا ابدا. ما تخافيش هرجع تاني. انت يا ابني بكره ان شاء الله. انا شايفه انك اتبهيت. يا ريتني ما قلت لك حاجه يا ابني. لا ازاي، كان ضروري اعرف كل حاجه. طيب يا ابني مع السلامه، كتر الف خيرك اللي جيت، كتر الف خيرك يا ابني. استنى لما نور لك السك. مع السلامه يا ابني. مع السلامه يا خير، الف سلامه يا ابني. سعدية يلا بينا يا عشماوي من هنا. ايه مالك؟ ما تروح للهانم اللي سبتني وجريت وراها. استني انا. سيبني انا معايا راجل. فين هو الراجل ده؟ مش عاجبك يا فتحي؟ ايوه مش عاجبني. تعال هنا. انت ليك حاجة عندنا؟ احنا خلاص هنتجوز انا وهي. عاوز حاجة؟ صحيح قلت الكلام ده؟ ايوه، اصل احنا مش قد المقام. انت ما تعرفش يا عشماوي اني كنت خطيبها؟ خطيبني من ابويا ولا من امي؟ انا ماليش حد، انما نفسي كبيره قوي. عمري ما كنت خضله ولا تحت عزل في التسعديه بتاعتك. امشي بينا يلا يا عشماوي. استني هنا. فين الساعه يا حبيبتي؟ قول بقى انك راجع للساعه. اتفضل اهي يا ابو الساعه. طب امشي من قدامي بقى. عيب يا فتحي انك تزقها برجلك. واضربك انت كمان. خد كده، هي حصلت. طب والله ما اعرفك في داهي. وريني كده شطارتك. لا بلاش يا عشماوي السكينه، بلاش. ما تتقدم. وقفت ليه؟ وقفت ليه يا جبان؟ انا جبان؟ طب خد اصلك خدع. اما تعرف هاتك السكينه ابقى اتعلم تضرب فيها. شوف فرق منك فين. انا هجيبها. طب تعال هنا. لما تجري ببص قدامك. خد ادي السكينه اللي كنت عايز تضربني بيها. اوريك بقى الضرب ازاي. لا يا عشماوي لا بلاش. ابعدي، شايفه ماسك في ايده ايه؟ خد اجري فتحي، هيسكتوا. اجري يا فتحي، مش هتتدم. يلا بسرعه الدم الواد ليه؟ انا مش عارف عملت كده ليه. كده فتحي عشماوي عشماوي، انا ما كانش قصدي. اجري بسرعة، اجري يا فتحي، الناس جاية. اجري. طيب انا جاي اهو. مفتحي عاوزه ايه؟ عن اذنك انا فتش الاوضه. بتقولي ايه؟ انت ليكي تفتيش على اوضتي؟ اخرجي من هنا، اخرجي. البوليس جاي هنا. بوليس جاي يعمل ايه؟ فتح ضرب عشماوي بالسكينه وخلوه على القصر. بتقولي ايه؟ راح فين؟ فتحي راح فين؟ ما تخافيش، راح الجبل، محدش هيوصل له. اسمعي، البوليس هيجي يفتش هنا. انا خايفة ليكون عين حاجة هنا ياخدوكي في الرجلين. اوحى اوحى كده. بصي شوفي، ادي ثلاث طيارات. ايه ده؟ كانت فين المحافظ دي؟ وادي تلمسة حريمي. جبت الساعة دي منين؟ فتحي قال لي عليهم. بتوع مين دول؟ اتكلمي. بعدين اقولك. خليكي بالعافية، انا خارجة، البوليس جاي. عملت ايه؟ كل خير، جبت الطيارات والترمسه دي. خد اهو ارميهم. ايه بتقول؟ ايه ما سمعتيش؟ بقولك ارميهم. ايه حصل فعلك حاجه؟ خلاص اهو.

رجل عزيزة يا توحة. أنا جاي أشكر لك عشماوي. بلغني إنك اعترفت ورحت المحكمة. حبيت أدخل النار يا عشماوي. النار؟ وبعدين؟ أخدت 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وأنا جايب لكم دول. إيه دول؟ دول 50 جنيه، دي فلوس أخويا خيري، هدية لكم انتوا الاتنين. الله، وليه التعب ده؟ مش عاوزين فلوس من حد. عشان خاطر العيش والملح خدوهم، ودي كمان رخصة كشك باسمك، تقدر تبيع فيه سجاير وكزوزة وتعيش شريف. أنا قابلتها منك يا فتحي. مش عاوزين صدقة من حد. دي مش صدقة يا عيشة، دي إيد بني آدم بتاخد بإيد أخ له، إحنا إخوات. صح، تشكر. ولا كلمة بيت. طيب، السلام عليكم بقى. مع السلامة يا عشماوي. مع السلامة يا عيشة. مع السلامة يا فتحي. كنتم مع الأعماق البشرية. الأعماق البشرية كتبها محمود شعبان، اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات عمر الحريري، حمدي غيث، صلاح نظمي، ملك الجمل، عزيزة حلمي، خيرية أحمد، أنيس فهمي، أزهار شريف، عبد الرحمن أبو زهرة، ليلى نصر، ليلى حمدي، فوزية إبراهيم، عزة وحيد، إبراهيم كمال، مرسل حطاب، فؤاد شفعي، سيد القاضي، محمد الأدنداني، فايق بهجت، رشاد إبراهيم، وسامي مغاوري. تسجيل الصوت بيومي مرسي وروحية أحمد. ساعد في الإخراج عبد دياب. الأعماق البشرية إخراج فتح الله الصفي. أعد لكم هذه السهرة محمد مشعل.